من النية وتبييتها من الليل في الفرض وفي النفل، وعرفنا أنه أصح ما فيها أنه يجب تبييت النية من الليل في الفرض، وأما في النافلة فلا بأس أن يمشي الصيام إذا أصبح ممسكا أن ينوي الصيام من أثناء النهار كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. الآن سنأخذ ما ذكره الشيخ فيما ورد في باب الصبي يصوم إذا أفاق، وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو في أثناء اليوم، كان لا يجب عليه الصوم لعذر أو لعدم تكليف ونحوه، فوجب أو زال العذر، وجب الصوم أو زال العذر في أثناء الشهر أو في أثناء اليوم، فما الحكم؟ وردت أحاديث في ذلك، ثم سيتعرض الشيخ لما ذكر من أو لما ورد في أبواب ما يفقد الصوم وما يكره فيه وما يستحق للصائم. نعم الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الصبي إذا أطاق باب الصبي يصوم إذا أطاق، وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو اليوم. عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناها إياه حتى يكون عند الإفطار. أخرجاه. قال البخاري: وقال عمر لنشوان في رمضان: ويلك ويلك وصبياننا صيام، وضربه. هذا الباب سمعتم الشيخ عقده بهذا العنوان: الصبي يصوم إذا أفاق، يعني حكم الصبي، ما حكم الصوم في حقه؟ هل يشرع تكليفه، يعني أمر ولي يأمره بالصيام مطلقة، أو يأمره إذا كان يطيق الصوم، ومتى يطيق الصوم؟ نجد أو سنرى كلام أهل العلم بعد قليل إن شاء الله. وكذلك ذكر في هذا الباب حكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو في أثناء اليوم. أورد حديث الربيع بنت معوذ، والربيع هكذا لفظه، هذه صحابية من أحد الصحابيات، يعني اسمها الربيع تشديد الياء مصغرة، ومعوذ أبوها اسمه هكذا وهو ابن عون ويعرف بابن عفراء، هذا ابن عفراء المعروف قصته مع أخيه في ماذا؟ ابن النضر في ثنيتها يوم كسرت ثنية جاريتها. ابني عفراء، لا ابني عفراء، ابن عفراء وأخوه معوذ ومعاذ في غزوة بدر، لذان قتلا أبا جهل في غزوة بدر. هذه الصحابية تقول: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة. أرسل رسولا يبلغهم بحكم شرعي فيما يتعلق بصيام يوم عاشوراء. يوم عاشوراء هو يوم العاشر من شهر المحرم، لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد الأنصار اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل لماذا؟ قالوا: هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، يعني من اليهود، وأمر بصيامه. وهذا الحديث ومثله حديث سبقت يتدل على أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا قبل أن يفرض صيام شهر رمضان، هذا في أول قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. تقول: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، غداة يعني في ضحى في صباح في يوم عاشوراء في النهار، إلى قرى الأنصار التي حول المدينة. لماذا أرسل؟ أرسل بأمر حكم شرعي منه عليه الصلاة والسلام. تقول: أرسل إلى هؤلاء من كان هذه رسالته عليه الصلاة والسلام، هذه هي التي أمر أن يبلغ بها أهل قرى الأنصار في ذلك اليوم. من كان أصبح صائما فليتم صومه، من كان أصبح صائما فليتم صومه، يعني هذا اليوم من شهر من يوم عاشوراء. ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، يعني فليمسك حتى ولو كان أصبح مفطرا لأنه أوجب عليهم الصوم. وما كان وما دام الصيام واجب فليس لمن وجب عليه الصيام أن يفطر إلا بعذر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء من كان أصبح صائما كانوا يصومون في المدينة، كانوا يصومون هذا اليوم، ولكن كانوا يصومونه على اعتبار أنه سنة وأن اليهود يصومونه تعظيما له، فبعضهم بعض العرب كانوا يصومونه. فلهذا قال من كان أصبح صائما فليتم صومه لأنه أصبح صائم بنية الصيام، ومن كان أصبح مفطرا لأنه ما كان هذا اليوم واجب الصوم فلبعض الناس أن يفطر، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه يعني صائما، فليتم بقية يومه. تقول فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار منكم. هذا محل الدليل في الحديث في هذا الباب. تقول فكنا، كنا الصحابة عندما يقول كنا نفعل كذا أو كانوا يفعلون كذا يعني الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الصحابة هذا كنا نفعل أو كانوا يفعلون له حكم الرفع مرفوع، بمعنى أن ما كانوا يفعلونه في عهده صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون قد بلغ يعني من الأحكام الشرعية، لا بد أن يكون قد بلغه وعرف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن سكت عنه وأقره ولم ينكر عليهم كان تشريعا منه عليه الصلاة والسلام، وهذا جزء من سنته وهو التقرير، يعني أن يعلم أن شخصا فعل شيئا من العبادات أو مما هو عبادة فأقره وقد استحسنه منه، فهذا تشريع وجزء من سنته صلى الله عليه وسلم. تقول هذه الصحابية فكنا بعد ذلك نصومه يعني يوم عاشوراء بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصومه صبياننا الصغار منهم يعني غير المكلفين، ونصومه صبياننا الصغار منهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العين. العين هو إيه؟ الصوف. فيعملون لهم لعبة تسليهم تلهيهم عن يعني الحاجة إلى الشراب وكذا، في خاصة كما هو معروف في جو المدينة في مكة ومنطقة الحجاز كلها، يعني يأتي رمضان في إذا جاء في أيام الصيف أو غيره أيام الصيف بالذات، ويعطش الصغير ويجوع ويحس بالجوع ولا شك أنه يكون ذلك مؤثر عليه. فتقول كنا نعمل لهم فنجعل لهم اللعبة من العجل، فإذا بكى أحدهم من الطعام يعني بكى أحدهم من فقده الطعام يعني طلبا للطعام أعطيناه إياها هذه اللعبة ليتسلى بها حتى يكون عند الإفطار. والحديث هذا صحيح أخرجه الإمام أحمد الإمام البخاري ومسلم. قال البخاري وأخرج الحديث وأخرجه مسلم، فالحديث صحيح. وفي وأخرج البخاري أثرا عن عمر تعليقا يؤيد هذا، وهو أن عمر رضي الله عنه لما أتي إليه بشخص كان قد تناول أو شرب الخمرة على نشوان واحد، النشوان على يعني وزن سكران، وهو بمعنى النشوان يعني السكران، وقيل النشوان هو السكران في بداية سكره. فجيء بعمر وهو خليفة المؤمنين بشخص قد شرب الخمر وفي رمضان، وهذا دليل على أن الناس الإنسان يحصل المجتمعات يحصل في بعضهم منهم الخطأ وارتكاب المحظور، وهذا حتى في عهد أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد السلف، هذا واحد من الناس الذين يعني استغواه الشيطان فشرب خمرا في شفي نهار رمضان، فجيء به إلى عمر فأنكر عليه عمر وزجره. ماذا قال له؟ قال ويلك ويلك، يخاطبه بهذا اللفظ الشديد، ويلك وصبياننا صيام. هنا هذا محل الدليل، يعني تفعل هذا المنكر تفتر وعلى منكر، والصبيان صبياننا الصغار الذين لم يكلفوا صيام، فهذا فيه إشارة إلى أن الصبيان كانوا يصومون يعني من المعروف أنهم أو أنه تعاهد فيه في عهدهم أنهم يصومون هذا الشهر. إذا فالحديث فيه دليل على أن من وجب عليه الصوم في أثناء اليوم وجب عليه الإمساك أن يمسك بقية يومه. نعم سيأتي هذا. أولا نأخذ الأحكام من على حسب ما وردت في الحديث. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان أصبح صائما فليتم صومه، لا إشكال في هذا، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. إذن علموا في أثناء النهار أن الصيام يوم عاشوراء واجب عليهم، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بإتمام بقية اليوم صياما. هذا فيه دلالة على عنوان الباب، وهو حكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر أو في أثناء اليوم. فمن وجب عليه الصوم في أثناء الشهر، يعني الحائض مثلا هل عليها الهلال وهي حائض، لا يجب عليها الصوم في أثناء الحيض، ثم انقضى حيضها وجب عليها، لكن هذا الحائض يجب عليها أن تصوم ما يعني ما تكون في حال طهر، وتقضي ما فاتها، لأنه أصل واجب عليها، والحيض عذر مانع من أداء الصوم في ذلك الوقت، لكن يجب عليها القضاء. لكن مثلا المجنون أو الصبي قبل البلوغ، إذا بلغ الصبي في أثناء الشهر هل الهلال، وهو في سن 14.5 كذا مثلا، ثم أو في سن 4 و9 أشهر و11 شهر ونصف مثلا 14، ثم أكمل 15 عاما في منتصف الشهر هكذا، أو ظهرت علامات البلوغ يعني وتأكدت تبينت في خلال الشهر، إذن بلغ سن التكليف في خلال الشهر بعد مضي 10 أيام، 15 يوم، 20 يوم، ما بقي يعني ما مضى، فما بقي من الشهر يجب عليه أن يصومه، لأنه بلغ سن التكليف فوجب عليه في أثناء الشهر، إذا بقية الشهر يصوم. المجنون لا يجب عليه صوم، فإذا أفاق وشفي في أثناء الشهر وجب عليه أن يصوم بقيته، لكن هل ما فات يجب عليه أن يصومه؟ قالوا لا، المجنون قبل أن يفيق منها لا، والصبي قبل أن يخلف أن يبلغ التكليف لا يجب عليه أن يقضي ما فات، وإنما وجب عليه من حين بدأ التكليف. الذي عليه عذر كالحائض والنفساء إذا دخل الشهر وهي في حيضها أو في مدة نفاسها لا يجوز لها أن تصوم، ولا يجب عليها أن تصومه في الحال، ولكن إذا انتهى وزال العذر وجب عليها أن تصوم، ووجب عليها أن تقضي ما فات، لأنه كان واجبا في ذمتها ولم تمنع إلا لعذر أو يعني لمانع. هنا هذا فيه يعني هذا الحديث فيه هذه الدلالة، وهو أنها تقول، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، يعني لأنه عرف بالوجوب فليتم بقية يومه، وبقية اليوم هذا الذي يتمه إمساك وليس بصيام كامل، يعني لا يعتد بذلك اليوم، بل يجب عليه أن يقضيه. نعم. ثم تقول: فكنا بعد ذلك نصومه. طبعا هذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يوم. ماذا فعل الصحابة لما بلغهم هذا؟ تقول ربيعة رضي الله عنها تقول: فكنا بعد ذلك، بعدما عرفنا هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصومه يعني هذا اليوم يوم عاشوراء، ونصومه صبياننا الصغار منهم، وذكرت القصة، ونذهب إلى المسجد فنعطيهم يعني كذا، ونجعل لهم اللعبة من الآن إلى آخره. كانوا يفعلون ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه كان قد بلغه وعرفه وسكت عنه ما قرر، ففيه دلالة على مشروعية تصويم الصبي، يعني أمره بالصيام، أن يؤمر بالصيام. من الصبي الذي يؤمر بالصيام؟ الأخ كان يسأل، يعني قال بعضهم طبعا إذا بلغ، إذا كان يطيق، عنوان الباب قال: الصبي يصوم إذا أطاق. إذا كان يطيق يعني يقدر يستطيع أن يصوم من غير يعني ضرر كبير عليه. وبعضهم حدد هذا وقال إذا كان ابن 7 سنين، منهم من قال ابن 10 سنين، ومنهم من قال ابن 12 سنة، والضابط لهذا كله أنه إذا كان يطيق، قد يكون ابن 10 سنين ولا يطيق الصوم، قد يكون ابن 12 سنة ولا يطيق الصوم، ولكن إذا كان يطيق الصيام فالمشروع في حق وليه أن يأمره بالصيام على سبيل الندب والاستحباب لهذا الولي، وهو بالنسبة للصبي من باب النافلة وليس واجبا، لكنه إذا كان يطيق الصيام، أما إذا كان يضره كثيرا فلا. وقالوا يعني المشروع والمندوب في التكاليف العبادات للصبي إذا ميز إذا بلغ سن التمييز، وسن التمييز تبدأ من إيش؟ من سن السابعة، من سن السابعة فما فوق. فمنهم من قال إذا بلغ 7 سنين وكان يطيق، ومنهم من قال 10، ومنهم من قال 12 سنة بالنسبة للصيام. أما الصلاة فمعلوم الحديث فيها مروا أبناءكم بالصلاة إيه؟ ب7 واضربوهم عليها 10. والأمر بالصلاة والضرب عليها بهذه السن أمر بها 7، والضرب عليها من باب التأديب يعني التنبيه 10، والأمر بالصيام للصبي إذا أطاق المقصود منه ماذا؟ تأويده وتمرينه على العبادة. نعم. الشيخ هنا الشارح يقول استدل به بهذا الحديث على أن عاشوراء يعني يوم عاشوراء كان فرضا قبل أن يفرض رمضان، كأنه فيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه صام، ومن لم دليل على فرضيته أنه قال من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، لو كان ندبا ما أمرهم أن يتموا بقية يومه، إنما يجب على يعني يجب الإمساك لمن علم بمشروعية الصوم إذا كانت تلك المشروعية على سبيل الوجوب، أما الندب فلا يعني ليس لا يجب أن يعني يمسك بقية اليوم إذا زال عذر له أو كذا إلى آخره. فهذا الحديث أخذوا منه أو أخذ منه القائلون بأن صيام يوم عاشوراء كان واجبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من أصبح مفطرا أن يتم بقية يومه ممسكا، وهذا لا يكون إلا في أمر واجب. قال الشيخ وعلى والدليل هذا أو يؤخذ من الحديث أيضا ويؤخذ منه على أنه يعني استدل به على أنه يستحب أمر الصبيان بالصوم للتمرين عليه إذا أطاقوا، وذكر قال باستحباب ذلك جماعة من السلف منهم ابن سيرين من التابعين والزهري كذلك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم. واختلف يقول الشيخ اختلف الشافعية حاب الشافعي في تحديد السن التي يؤمر الصبي عندها بالصيام، فقيل 7 سنين وقيل 10، وبه يعني بأنه 10 قال الإمام أحمد، وقيل 12 سنة به قال إسحاق يعني ابن راهوية، وقال الأوزاعي إذا أطاق صوم 3 أيام تباعا لا يضعف فيهن حمل على الصوم، يعني المقصود أنه إذا كان يطيق فينظر والده وولي أمره إلى ماذا إلى قدرته واستطاعته، قد يكون ابن 7 قد يكون ابن يعني ويطيق، قد يكون ابن 10 ولا يطيق، قد يكون ابن 12 ولا يطيق، وابن 10 يطيق أكثر. المقصود أنه من معرفته بحاله إذا أطاق الصوم لا يعني شرع على باب الندب المؤكد لولي أمره أن يلزمه أن يكلفه يطلب منه أن يصوم. والإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى قال عمل ضابطا وقال إذا كان يلاحظ الطفل أو الصبي يصوم 3 أيام ويلاحظ 3 أيام هذه المتتابعات، إذا كان في خلال 3 أيام يصوم ولا أثر واضح قوي على صحته هذا يعرف أنه يطيق، يعرف أنه يطيق 3 أيام متتابعات دليل على أنه يعني إذا لم يضره أو لم ينشأ شيء في صحته وكذا فهذا يقول لك دليل على أنه يطيق، إذا فليستمر في تكليفه وفي أمره بالصيام بقية الشهر. والمعيار كما في الحديث أو كما قال الشيخ في الإمام يعني الاستطاعة القدرة الطاقة، إذا كان يستطيع الطفل فليأمره، وإن كان وجد أنه يؤثر عليه على صحته تأثيرا قويا فلا يلزم به لأنه ليس بواجب. نعم. يقول الشيخ والمشهور عن المالكية أن الصوم لا يشرع في حق الصبيان، عند المالكية مشهور في مذهبهم أن الصوم لا يشرع في حق الصبيان، لكن الشيخ يقول الحديث يرد عليه. نعم الحديث يرد عليهم لأن الأحكام إنما تؤخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو من ما جاء به قبل ذلك من كتاب الله المنزل عليه صلى الله عليه وسلم. فهنا لدينا حديث، وهذه الصحابية تقول كنا نفعل ذلك، نصوم ونصوم أطفالنا. ولا شك كما قال الشيخ ويقول هذا العلم أن ما يفعل من العبادات في عهد رسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون أن يعلمه، لا بد أن يعلمه من العبادات. ليه؟ لأنه مبلغ عن الله، فإذا فعل شيء من العبادات لا بد أن يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقع، فإن أنكره عرف أنه أنكره، وإن لم ينقل أنه أنكر هذا الفعل دل على أنه أقره فيكون مشروعا بإقراره صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. وعن سفيان ايوه الحديث ايضا احسن، يعني الحديث نحن الان في باب الصيام ونؤكد على موضوع الصيام وحكم الصيام، ولكن ما ورد من الحديث من الاحكام الاخرى التنبيه اليها حسن. والاخ يقول هذا فيه دلاله على جواز يعني وضع اللعب للاطفال، هذا لا شك فيه، يعني وضع اللعب للاطفال يتلهون بها ويلعبون ويتسلون بها هذا امر محل اجماع من اهل العلم جائز. الخلاف يحصل في الألعاب ذات الصور، صور كذا إلى آخره، وردت فيها حديث، وردت فيها حديث، حديث عائشة حكاية الإيش الحصان ذو الأجنحة ونحو ذلك ورد فيه، وسيأتي تأتي إن شاء الله في خلال هذا الكتاب ما يدل على أحكام اللعب للأطفال. نعم. وعن سفيان بن عبد الله بن ربيعة قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف، قال وقدموا عليه في رمضان وضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر. رواه ابن ماجة. وعن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فأتموا بقية يومكم واقضوا. رواه أبو داود. نعم، هذان الحديثان في معنى الجزء الثاني من الباب، وهو حكم من وجب عليه الصوم في أثناء الشهر. يقول عن عطية ابن سفيان ابن عبد الله ابن ربيعة قال حدثنا وفدنا، يعني هذا من أهل الطائف، حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام ثقيف، أهل الطائف. قال وقدموا، قصة وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومة ومعروفة من قصة الوفود، من وفود قبائل العرب التي قدموا على رسول صلى الله عليه وسلم بإسلامهم في المدينة. قال وقدموا عليه، يعني وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قدموا وكانوا على الشرك، وقدموا إلى يعني قبل أن يعرضوا إسلامهم كانوا على دينهم، ما كانوا يصومون رمضان. فلما قدموا عليه صلى الله عليه وسلم وضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا، ومعلوم في قصتهم أنه صار حوار بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام، وأخذوا يعني أخذ عليه الصلاة والسلام يتدرج بهم في دعوة إلى الإسلام، نسلموا ولكننا لا نؤدي كذا وكذا إلى آخره. فقال وأول شيء قالوا نسلم ولكن تعفينا من الصلاة، قال لا، لا خير في إسلام لا خلاة فيه. ثم أسلموا وحسن إسلامه. فلما أسلموا صاموا، هذا الحديث يقول صاموا ما بقي عليهم من الشهر، صاموا ما بقي عليهم من الشهر. هذا فيه دليل على أن من أسلم في أثناء الشهر يجب عليه صيام ما بقي، وهذا ظاهر. وحديث عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أنه أن أسلم قبيلة من قبائل العرب أتت النبي أو أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم عليه، قبيلة جاء وفدها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، ولما دخلوا عليه وجاءوا عليه وكانوا في رمضان سألهم فقال لهم صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فأتموا بقية يومكم واقضوا. هذا فيه دلالة على أن من وجب عليه أو من بلغه وجوب صوم يومه يوم من رمضان أن يتم يومه صائما، من بلغه وجوب الصوم عليه وما كان يعرف فبلغ وجوب يوم الصوم عليه يتم اليوم صائما ثم يقضي، لأنه ما في الحقيقة ما صام اليوم كله. وهذا الحديث دلالته على ذلك ظاهرة، قال فأتموا بقية يومكم واقضوا واقضوا هذا اليوم. الحديث الأول الشيخ يقول يدل على وجوب الصيام على من أسلم في رمضان ولا أعلم فيه خلافا. نعم لا يعلم فيه خلاف بين أهل العلم أن من أسلم فعليه أن يصوم بقية الشهر. والحديث الثاني فيه دليل على أنه يجب الإمساك على من أسلم في نهار رمضان ويلحق به من تكلف، يعني من بلغ سن التكليف أو أفاق من الجنون أو زال عذره المانع من الصوم، يلحق بمن أسلم في ماذا؟ بأنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه. ومن ذلك المسافر، المسافر إذا المسافر له رخصة الفطر، فإذا قدم ليس له أن يستمر في الإفطار بل يمسك. قال كثير من أهل العلم ذلك يمسك، نعم، لأنه انتهى عذره، انتهى عذره، نعم، أو زال عذره المانع من الصوم. قال وأنه يجب عليه القضاء لذلك اليوم وإن لم يكن مخطئا بالصوم فيه، أو إن لم يكن مخاطبا بالصوم في أوله. يقول الشيخ الحافظ ابن حجر في الفتح وعلى تقدير ألا يثبت هذا الحديث، الحديث فيه من حيث سند الجي بالأمر بالقضاء فلا يتعين القضاء، لأن من لم يدرك اليوم بكماله لا يلزمه القضاء كمن بلغ أو أسلم في أثناء النهار. يقول المصنف رحمه الله بعد أن ساق حديث الرضيع وما بعده، وهذا حجة في أن صوم يوم عاشورة كان واجبا، وأن الكافر إذا أسلم أو بلغ الصبي في أثناء يومه لزمه إمساكه وقضاؤه، يعني يلزمه إمساك ذلك اليوم وقضاء ذلك اليوم. يقول ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية، وفي مسألة تبييت النية لا حجة فيه على سقوط تبييت النية، لأن صومه إنما لزمهم في أثناء اليوم. بعض أهل العلم يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب تبييت النية. هناك مسألة التي سبق معنا في الدرس الماضي أنه هل يجب تبييت النية في صوم الفرض أو لا يجب؟ بعض أهل العلم قال لا يجب، والصحيح أنه يجب، يجب تبييت النية، بيت النية، يعني يبيت النية قبل طلوع الفجر لابد أن ينوي أنه سيصوم هذا اليوم، وإلا ما صح صومه، لأنه لابد من في دخول العبادة لابد فيها من إيش؟ من النية، من النية. وبعضهم قال تكفيه، يكفيه أن يمسك وينوي إذا يعني الصوم في أثناء النهار، يعني ولو بعد طلوع الفجر. ومما يستدلون به وهو استدلال ضعيف مثل هذا الحديث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هؤلاء وفد ذقيف ووفد أسلم وأيضا بصيام يوم عاشوراء الذين قال لهم أمرهم بالإمساك ذلك اليوم، أمرهم بالإمساك في شيء واجب وهم لم يكونوا نووا الصوم في الليل، فهذا دليل على أن نية تبييت النية لا تجب. يقول هذا القائل الشيخ رد على هذا ويقول هذا الحديث ليس فيه دلالة على عدم وجوب تبييت النية من الليل. لماذا؟ قال لأن هؤلاء الذين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمساك في ذلك اليوم الذي أسلموا فيه لم يكن الصوم واجبا عليهم من قبل حتى تجب عليهم النية، ما كانوا أصلا، كانوا كفارا، أو الصحابة من الأنصار الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعلمون أن يوم عاشوراء واجب الصوم فلم يكونوا مكلفين به. أما وموجود تبييت النية فهذا بحق من يعلم أنه مكلف بهذا بصيام هذا اليوم أو بصيام شهر رمضان كله فيعلم بوجوده، وما دام يعلم بوجوده إذن لابد أن يبيت النية من الليل ليتصح عبادته، لأن العبادة معلقة بالنية ولا يستثنى منها إلا ما قام الدليل على استثنائه. وقد قام الدليل على استثناء بعض أحوال الصوم وهو ماذا؟ وهو عبادة، وهو ماذا؟ صيام التطوع، صيام التطوع قام الدليل على أنه لا يجب فيه تبييت النية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليهم فيسأل أبي البيت العام فيقول لا قد إني إذن صائم، هذا في التطوع. وأما الفرض فلم يثبت فيه دليل على عدم تبييت النية، بل الأصل في العبادات يعني اتصالها بالنية لحديث إنما الأعمال بالنيات ولأحاديث الأخرى. نعم نعم نعم هذا بعض أهل العلم قال إن نية الصوم في أول الشهر تكفي عن عن الشهر كله. هذه مسألة ذكرنا نبهنا لها في الدرس الماضي، وهذا القول ليس بقوي. القول الصحيح أنه لا بد من تثبيت النية لكل يوم. لماذا؟ الذين يقولون أن نية صيام شهر رمضان من أول ليلة تكفي عن بقية، يعني عن نية في بقية الليالي، لأنه عبادة واحدة. قالوا لأنه كالعبادة الواحدة وكنية الحج، قالوا قاسوه على الحج، قالوا الحج هي عبارة عن مجموعة مناسك، يعني طواف وسعي ووقوف وكذا إلى آخره، فيكفيه نية واحد، نية واحدة. فكذلك الصوم، صوم رمضان عبادة واحدة يكفي أن ينويه في بدايته. لكن هذا القياس ليس بصحيح، قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن الحج عبادة، وإن كان عدة مناسك لكنه في حقيقته أفعال متعددة في عبادة واحدة لا يتصح، لا تتجزأ، لا تتجزأ، يعني لا تصح، لا يصح الحج ببعضها، بل لابد من مجموعها. مثل الصلاة، مثل أفعال الصلاة، مثل أفعال الصلاة، الصلاة تصح بنية واحدة، بنية في ابتدائها، لأنها أفعال، مع أن الصلاة يعني عبارة عن قيام وقعود وركوع وسجود وقراءة، أفعال متعددة، لكن مجموعها شكل عبادة واحدة متصل.